مشينة بمجتمع المسلمين، وأصبح التسول حرفة ومهنة، فينبغي الأخذ على أيدي هؤلاء الذين يسألون تكثرا وينتهي الأمر بأن يصبح التسول ظاهرة مشينة، لأن كثرة المتسولين وكثرة إلحاحهم واتخاذ هذه الصفة سبيل تكسب ومصدر رزق في الحقيقة انحراف عن الحياة الإسلامية الطيبة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على العمل. جاءه سائل فأرشده إلى أن يأتيه بشيء مما في بيته، ولما لم يجد في بيته إلا شيئا بسيطا أتى النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين بما يشبه المزاد. من يشتري هذا؟ قال واحد بدرهم، ثم قال من يزيد؟ فقال الآخر بدرهمين، فباعه عليه، ثم أعطاه الدرهمين وقال له اشتري بدرهم قدوما واشتري بدرهم آخر لأهلك طعام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم ائتني بهذا القدوم. فأتاه بالقدوم وشد به نصابا، أو شد بالقدوم نصابا، شد القدوم بنصاب، وقال له اذهب إلى الجبل واحتطب وبع، ثم لا أرينك كذا وكذا. فذهب الرجل واحتطب وباع وفضل عنده، يعني احترف وعمل، ثم فضل عنده خير كثير، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فقال عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، مع أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأساس المسألة كما ذكر ابن القيم حرام، لا تباح إلا للحاجة وللضرورة التي لا تندفع إلا بهذا. فإذا وصل الأمر إلى حد أن يجعل التسول ظاهرة وخصوصا إذا كان الإلحاح يصاحب ذلك، فهذا لا شك في كراهته، ولا شك أنه مظهر ليس من مظاهر المجتمع الإسلامي كريم النفس عزيزها. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قال له أخوه من الأنصار أشاطرك مالي ولا وعندي أو تحتي زوجتان أطلق واحدة منهن وتتزوجها، فقال بارك الله لك في مالك وأهلك ولكن دلوني على السوق. ويقول عمر يعجبني الرجل فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني أو كما قال. فلا حول ولا قوة إلا بالله. تشجيع المتسولين حتى أن بعضهم تكون له مهنة وربما كان له غنى وربما كان له رصيد ضخم في البنك أو في غيره ومع ذلك لا يشبع، وربما بعضهم يحمل صكا قد أخذ بهذا الصك أضعاف أضعاف حاجته. هؤلاء ينبغي الأخذ على أيديهم وينبغي توجيههم إلى ما هو أشرف مما يحفظ عليهم ماء وجوههم ويجعلهم يعيشون بكرامة تليق بالمسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. لأن نعود إلى الحاشية ونطلب من الأخ عبد الحافظ أن يعرض لنا ما تيسر فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: لأن منع من سأل بالله أو بوجه الله من عدم إعظام الله وإجلاله، وقد جاء الوعيد على ذلك. فروى الطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله. يعني حتى الذي يسأل بوجه الله غير لا يسأل بوجه الله إلا الجنة هو ملعون. الذي يسأل بالله يستغل هذه الصيغة حتى يجبر المسؤول أن يعطيه يدخل في اللعنة. ملعون من سأل بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. من سأل دنيا ما سأل ما. وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. إذا كان يسأل هجرا، يسأل منكر، يسأل شيء لا يحق له. حتى يروى والله أعلم أن ملك الموت لما أمره الله عز وجل أن يقبض من الأرض قبضة من جميع سهلها وحزنها في قصة خلق آدم، قالت له الأرض: أعوذ بوجه الله أو أسألك بوجه الله ألا تنقصني. فقال هو: وأنا أعوذ بوجه الله أن أعصي أمر الله. فقد يكون السائل نفسه يستغل هذه الفرصة ليلجئ المسؤول إلى أمر غير مشروع أو إلى أمر يضره في نفسه، وخاصة إذا تبين من حال هذا السائل الكذب فيكون المسؤول في حل، لأنه ورد: لو أفلح، لو صدق السائل ما أفلح من رده. ولكن لا ينبغي نهر السائل، إنسان ما يعلم الغيب، إنما يرده إذا غلب على ظنه أنه لا يستحق يرده ردا جميلا ويدعو له، وإن اندفع وإن لم يندفع فعلى كل حال يلاطف حتى يتخلص منه. نعم، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. هجرا، هنا هو ما لم يسأل هجرا. وله عن أبي عبيدة مولى رافع بن رفاع بن رافع مولى رفاع بن رافع مرفوعا ملعون من يسأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. اي نعم في يعني في بالمشروع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بوجه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ولهذا المسؤولين وفقهم الله يعني حرصوا على تسود هذه الظاهرة ظاهرة التسول، فكلفوا لجان أو كلفوا ما مؤسسات تسمى مكافحة التسول خاصة في الحرمين الشريفين، فالمساجد من حيث هي لم تبنى منابر للتسول. وورد أن من يبيع ويشتري أو يسأل عن الضالة في المسجد أنه ينبغي الدعاء عليه، إذا كان يسأل عن ضالة لا رد الله إليك ضالتك، وإن كان يبيع في المسجد أو لا أربح الله بضاعتك، لأن المساجد بنيت لذكر الله عز وجل. فإشغال المصلين وإشغال المتعبدين يعني بالإلحاح وبالتسول وبإظهار الآفات كأن هذا يشكو الله عز وجل ويظهر ما أصابه الله به عز وجل قدرا، فكأنه يشكوه إلى المخلوقين ويستعطف الناس بهذه العاهات أو بما يدعيه من الاحتياج والفاقة، ويزيد بالأذى في إلحاحة. لذا كانت مكافحة التسول في هذه البلاد في موضعها، واهتمام ولاة الأمر بهذا الشأن اهتمام رشيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يعزهم بالإسلام ويعز الإسلام بهم، وأن يجعلهم حماة لدين الله وإعزاز شأنه، والله هو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، تعظيما لله وتقربا إليه بذلك. فإذا قال أعوذ بالله من شرك أو شر فلان فامنع الشر منه. لكن لو قال أعوذ بالله أن تقيموا علي الحد، أعوذ بالله أن تلزموني بالمعروف، أعوذ بالله أن تنهوني عن المنكر، لا نجيب. نعم. وكفوا عنه لتعظيم اسم الله. ولما قالت الجوينية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل بها وربما كان في عقلها شيء، قالت أعوذ بالله منك، فما دام أنها وصلت إلى هذا الحد تستعيذ بالله من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست مما طاب له. قال لقد عدت بمعاذ، الحقي بأهلك. اللهم صوروا أنها جنت فصارت تحت التراب على رأسها، لأنها وقعت في ورطة ما كانت تعرف يعني مدى هذه الكلمة. ومن سأل بالله فأعطوه. نعم. أي إذا قال أسألك بالله أو بوجه الله، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من سألكم بوجه الله فأعطوه، رواه أحمد وأبو داود، وفي رواية له من سألكم بالله، وله عن ابن عمر رضي الله عنهما من سألكم بالله فأجيبوه إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ألا أخبركم بشرار الناس، رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي، رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ألا أخبركم بشر البرية، قالوا بلى يا رسول الله، قال الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي، ويدخل فيه القسم عليه بالله أن يفعل كذا، ويجب إعطاء السائل مما له فيه حق كبيت المال، أو من في ماله فضل على حسب حاله ومسألته، أو يكون السائل مضطرا فيجب دفع ضرورته، يجب دفع ضرورته، ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه ولا ضرر، وقد حث الله على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه، فقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. بعض السائلين يلح ويؤذي ويحتج، ولا يكفيه الإشارة بل يكرر ويشغل القارئ ويشغل المصلي ويشغل حتى يعني يذكر على سبيل الملحة أن سائلا قال أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فرد عليه المسؤول وقال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. الله المستعان. نعم. وغيرها، وذكره في الأعمال التي فقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وغيرها، يعني من الآيات. نعم. وذكره في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها. نعم. ووعدهم عليها الأجر العظيم بقوله إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله والمتصدقين والمتصدقات، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ورغب فيها في أحاديث كثيرة، فإذا سئل بوجه الله صار آكد وأوجب إعظاما لله وهيبة منه أن يرد من سأل به. سبحانه. ومن دعاكم فأجيبوه، أي من دعاكم إلى طعام فأجيبوه، والحديث أعم من الوليمة وغيرها، وهو يدل على الوجوب إلى وليمة العرس وغيرها، وإن كانت وليمة العرس أوكد وأوجب، وإن كان يقصد إلزامه بالقسم وجبت إجابته، أو إكرامه فلا تجب عليه. أي نعم، كان قصد يعني إلزامه بالقسم وجبت إجابته، أو قصد إكرامه فلا تجب عليه، لا تجب إجابته عليه. نعم. حكاه الشيخ وغيره، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع لأجبت. نعم. ومن حقوق المسلمين بعضهم على بعض إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الإلفة والمحبة بين المسلمين، وإكرام الداعي ما لم يكن منكرا أو يجر إلى منكر. وإكرام الداعي ما لم يكن يعني منكر أو يجر إلى منكر. نعم. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، المعروف اسم جامع للخير، أي من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه على إحسانه بمثله أو خير منه، لأن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله، وفيها السلامة من البخل ومذمته، ولا يهملها إلا اللئام. وبعضهم يكافئ على الإحسان بالإساءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يكافئ على الإحسان بالإساءة، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. الله المستعان. بخلاف أهل التقوى والمروءة، نعم، فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة، بالعكس، نعم، طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، والمكافأة تخلص القلب من رق إحسان الخلق. ولا شك أنك إذا لم تكافئ من صنع إليك معروفا بقي في قلبك له نوع تأله. ليس يعني ليس حتما وإن كان يبقى في القلب يعني إلفة، لو قال بقي في القلب له نوع إلفة، أما يعني يبقى تأله أو نوع تأله، هذا لا يبقى في قلب الموحد، لأنه يعلم أن كل شيء من النعم الله سبحانه وتعالى هو موليه وهو مسديه، حتى ما جرى على أيدي المخلوقين فالله سبحانه وتعالى هو الميسر له، فالحمد لله والتأله لله على كل حال. نعم. فشرع قطع ذلك بالمكافأة ولو كافرا. اي نعم، اذا اسدى معروفا ولو كان كافرا يشرع ان يكافأ. نعم. وهو اولى من مكافأة المسلم، اذ منة المسلم اسلم من منة الكافر، ويدل له قوله ومن احسن اليكم فاحسنوا اليه. نعم. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له، أي بالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المكافأة. المسلم يدعى له بالمغفرة والكافر يدعى له بالهداية. نعم. أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة يقوم مقام المكافأة للمعروف فيدعو له على حسب معروفه. ووجه المبالغة أنه رأى في نفسه تقصيرا في المجازات لعدم القدرة عليها فأحالها إلى الله، ونعم المجازي سبحانه وتعالى. وروى الترمذي وغيره وصححه النسائي وابن حبان عن أسامة مرفوعا: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. نعم. قال الطيبي: وحذفت النون من تكافئوه إما تخفيفا أو سهوا من الناسخ، من النساخ، لأن هي تكافئون. نعم، ما حذفت النون إعرابا. وتروا بضم التاء تظن، ويحتمل أنها مفتوحة لما في أبي داود: حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. نعم. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، ورواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان والحاكم، وصححه النووي وغيره. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.